عمر يا ويسى هاتين الترجمتين في الألوية والرايات. والألوية قيل إنها أصغر من الرايات، فإن الرايات يعني أكبر. وجاء في هذه الحديث أن اللواء كان أبيض وأن الراية كانت سوداء، أن اللواء كان أبيض وأن الراية كانت سوداء، أي لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايته. الحديث الأول حديث من هو؟ حديث جابر رضي الله عنه قال كان قال كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولواءه أبيض. قال فمن دخل مكة ولواءه أبيض، يعني اللواء الذي كان معه واللواء هو غير الراية وهو دون الراية وأصغر من الراية أبيض. وجاء أنه عليه عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر الذي يعني ذكره آخرا أن لواءه أبيض ورايته سوداء، يعني مما يبين الفرق بين اللواء والراية، وأن اللواء أبيض وأن الراية سوداء. كل جاء في هذا الحديث من كونه أبيض يعني يؤيده ويدل عليه الحديث الآخر الذي قال إن لواءه أبيض، وأما الراية فإنها جاءت أنها سوداء. وجاء في بعض أو الروايات الثانية أو الحديث الثاني من الحديث أنها مربعة وأنها من نمرة. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن المربعة يعني هذه أنها يعني غير ثابتة، لأنها جاءت من هذا الإسناد الذي فيه كلام، ولكن غيره يعني غير ذكر المربعة جاء ما يدل عليه وما يشهد له، يعني كونها سوداء يعني جاء في أحاديث أخرى أنها كانت سوداء. ايش الحديث الثاني؟ عن يونس مولى بن عبيد قال بعثني محمد القاسم الى البراز هذا اساله عن رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كانت سوداء مربعه من نمره. ثم قال ابن عباس كانت رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه ابيض. وهذا فيه يعني ذكر الاثنين الرايه واللواء، وان اللواء ابيض وان الرايه سوداء. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي هو صدوق وذو الترمذي والنسائي بن ماجه عن ابيه وابو كريب محمد بن العلاء ابو كريب ثقه اخرجها قبل في سته، ومحمد بن رافع محمد بن رافع ثقه اخرجها قبل في سته الا الترمذي الا ابن ماجه عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط ثم ولي القضاء ويكتب كثيرا الحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن عمار الدهني عمار بن معاوية الدهني وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة، عن أبي الزبير أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب في الستة، عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسماعيل حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن ابي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، قال محمد والحديث هو هذا. نعم يعني انه جاء الذي يعني ثابت يعني انه دخل وعليه عمامة سوداء، ولكن الحديث هذا الذي فيه ذكر الراية وانها بيضاء اللواء وانه ابيض يعني جاء ما يدل عليه ويؤيده. والدهن بطل من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني يفنى أبا معاوية. يعني كلمة عمار الدهني يعني هذه نسبة قبيلة، يعني الدهن يعني بطل من بجيلة، البجيلة هم الذين منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وغيره. قال حدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا قال عن عمار إيش؟ هو عمار بن معاوية الزهري كان أبا معاوية يعني كنيته تماثل اسم أبيه يعني كنيته اسم كنيته مثل توافق اسم أبيه وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته أنه لا يظن التصحيح بين أب وابن لو قيل عمار أبو معاوية أو قيل عمار بن معاوية كل ذلك صحيح فمن يعرف أنه ابن معاوية ولا يعرف أنه أبو معاوية لو رآه عمار أبو معاوية يظن أن أبو مصحف عن ابن ومن عرف أن أباه معاوية وأن كنيته أبو معاوية لا يثبت عليه الأمر إن جاء أبو معاوية فهو صحيح عمار أبو معاوية فهو صحيح وإن جاء عمار بن معاوية فهو صحيح فلا يظن التصحيح لأن من لا يعرف يظن التصحيح قال حدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحابه من الستة عن أبي يعقوب الثقفي عن أبي يعقوب الثقفي هو قال وثقه ابن حبان وفيه ضعف أبو داود والترمذي وابن ماجه أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي هذا الذي هو الذي قبله ما وثقه إلا ابن حبان والباقين يعني تكلموا فيه التوثيق جاء عن ابن حبان فقط يعني ففيه يعني فهو ليس يعني ليس الذي يعول عليه ويعتمد عليه نعم عن البراء بن عازب والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة قال وفي الباب عن لكن الذي جاء فيه من جهة أن الراية سوداء جاء في حلف أخرى وإنما الذي فيه ذكر المربعة من النمرة من نرى ما أدري هذه جاءت يعني هذا بينما هذا بيان للنوع القماش الذي منه الراية قال في الباب عن علي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد المناقب الجمة والفرع الكثيرة حديث عند أصحاب الكتب الستة والحارث بن حسان هو أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه وابن عباس قال حدثنا محمد بن رافع عن يحيى بن إسحاق هو السالحاني هو صدوق يوم وأصحاب السنة عن يزيد بن حيان يزيد بن حيان أخرج له هو صدوق يخطئ هو داود بن قدر الترمذي بن ماجه عن أبي مجلس لاحق بن حميد لاحق بن حميد وهو ثقة أخرج له أبي عباس زاد أسئلة عن لبس العمامة السوداء في هذا الوقت وهل هذا يحور سنة يقتدى بها فيه صلى الله عليه وسلم اللباس يعني كما هو معلوم من الألبسة المعتادة التي يعتادها الناس والناس يلبسون يعني ما يشاءون بشرط ألا يشابه الكفار في ألبستهم فلهم أن يلبسوا العمامة أي عمامة من أي لون من الألوان ولهم أن يلبسوا قميص وأن يلبسوا الإزار والرداء وأن يعني لبس الأثواب التي يلف نفسه بقماش الذي يطلق عليه ثوب كل هذا من أنواع اللباس التي تلف الإنسان لا يخرج على الناس بشيء قد يعني لم يعتاده هو ولم يعتاده أهل بلده لأن هذا قد إذا حصل من إنسان يعني كان على هيئة معينة ثم خرج بهيئة أخرى قد يساء الظن بعقله يعني وأنه عنده يعني شيء من الخلل ولكن الإنسان يعني يلبس مثل ما يلبس أهل بلده ومن المعتاد أهل بلده بشرط أن لا يكون يشابها للكفار. قال

قال حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داود الطيالسي. ابو داود الطيالسي هو سليمان بن داود ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه. عن شعبه. نعم. عن قتاده. نعم. عن انس. نعم. وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العبادله وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. قال حدثنا محمد بن بشار. هو الملقب بالدار وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن محمد بن جعفر. وهو الملقب غندر ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. وابن ابي عدي. ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. قال حدثنا قتيبه. كيف هذا سعيد ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البياني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أنس. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند الترمذي رحمه الله. توجيه كان لأبي طلحة فرسا لنا. توجيه أنس. لأن أنس هو يعني ربيب أبي طلحة. لأن أم سليم أم أنس هي زوجة أبي طلحة. يشرع تسمية الدواب؟ ليش ما في رسول صلى الله عليه وسلم يعني دواء أبوه لها أسماء. يعني أسماء ليست أوصاف. ها؟ هي أوصاف يبقى ويقول لها. لا هي طبعا هي تعرف بها وتميز بها وهي طبعا أوصاف. مثل الإجابة حديث معاذ قلنا على حمار يقال له عقيل. في مشهد في سفر هنا. لا هذا اسم. هنا مندوب. كذلك مندوب لكنه قيل انه مندوب ان فيه ندبة وهي جرح وكذا وقيل له معنى آخر أيضا ذكره الشاعر يعني فيه معنى آخر يعني انه ما في حسن ولا صلة. قال الحافظ سمي بذلك من النجم وهو الرهن عند السباق. وهو الرهن. نعم. عند السباق. نعم. يعني من فرس رهان يعني تسابق عليه. وقيل يعني المعنى الثاني هذا اللي هو إن النجم كان في جسمه وهو أثر الجرح. أنا فرس لأبي طلحة عريين. عريين يعني ليس عليه فرس. يعني ركب عليه صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك وطاء يعني يجلس عليه. وهذا يعني قوله عري يعني ليس عليه سرج. معلوم أن الهرس إذا كان عليه سرج فهو يعني يكون أريح وأسهل وأيسر من راكب مما إذا كان عريا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ركبه وهو عري وسبق الناس ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفرس بسرعة جريانه. ولعل السبب في قوله انه كان يعني عريا يعني ليس عليه فرج ان الامر يعني كان فيه مفاجاه وان كان الامر يتطلب السرعه وان مثلا استعاره وعصده وركب يعني عليه وهو بهذا الوصف الذي هو كونه يعني ليس عليه فرج. ومع ذلك كان عليه الصلاه والسلام سبق الناس الى الفزع ولقيهم راجعا وهم ذاهبون مخبرا لهم بأنهم لم يراعوا